القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد أحمد عبد الحميد المقيمة في مدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: إحنا يا حضرات عايشين في مدينة الفردوس بجوار مدينة السادس من أكتوبر، حوالين المدينة مناطق صحراوية لسه يعني المباني فيها جديدة ومنها كتير غير مسكون. المهم في بقى حاجة هي صغيرة لكن مش مخليانا نقدر نعيش في هدوء، وهي مشكلة الكلاب الضالة. حاجة رهيبة جدا. ازاي يعني؟ مش فاهم حضرتك. يعني بيمشوا حضرتك في جماعات، كل شوية وانت ماشي قبلوك مجموعة من الكلاب، منهم من 5 ل10 كلاب، منظرهم رهيب جدا، بنجري منهم ونستخبى لغاية ما يبعدوا شوية. ولادنا بقى حضرتك ما بيقدروش يتحركوا براحتهم، لا عارفين ينزلوا يلعبوا ولا يروحوا يجيبوا أي طلب. وفي الحر ده بقى الكلاب بتتجمع وبيناموا في مداخل العمارات، يعني بنتحبس جوه شقاقنا حضرتك. احنا يعني كستات أو أطفال بندور على حد قلبه جامد شوية يحاول يهشهم بعيد عشان نقدر نمشي، لكن لما بيجي الليل ما بنقدرش نتحرك خالص داخل المدينة بسبب الكلاب الضالة دي. ده غير بقى حضرتك أصواتهم طول الليل وكأنهم بيتسلوا أو لما بيتخانقوا. هي دي مشكلتنا حضرتك وعايزين لها حل. حل ازاي يعني؟ هو تكون من الجماعة اياهم اللي عاوزيننا نقتل الكلاب؟ ايه انتوا مفيش قلوب رحمة؟ مفيش عطف؟ مفيش شفاء؟ لا طبعا في حضرتك، ومحدش جاب سيرة اننا نتخلص من الكلاب بالقتل ولا الكلام ده. امال نحل مشكلتكم دي ازاي؟ تعقبوا الكلاب يا بيه، تحقنوهم من الطب البيطري عشان ما يخلفوش كتير وعشان السعار طبعا. خلاص لو كان كده يبقى تمام، احنا هناخد الشكوى بتاعتك دي ونحولها للزملاء في الطب الوقائي في جهاز المدينة، وكلها كم يوم والمشكلة هتتحل وكله يبقى تمام التمام. وفات بدل الكام يوم يا حضرات اللي قال عليهم سيادته شهور، والكلاب الضالة بتزيد يوم عن يوم، ومش عارفين نعمل ايه. والبهوات في جهاز مدينة 6 اكتوبر ما تحركوش، واحنا خايفين على نفسنا وعلى ولادنا، وده اللي خلانا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، وياريت حد يتحرك ويساعدنا. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.